يعني التي فيها الكثير من المحامد وغيرها. وكأن الشيخ مرات، وهذا ننبه عليه، كان الشيخ هو الوقت قصير، كان الشيخ يريد قبل المقدمات يتكلم ويتكلم، فيعمل السامع يريد أن يدخل في المسألة التي جاء من أجلها، يريد أن يدخل في المسألة التي جاء من أجلها. ولكن ما نحن فيه هي مقدمات علمية تنفع في تجلية المراد وكيفية الدخول وكيفية معالجة كتب السلف والتراث. وأنا بالنسبة لي أعتقد بأن هناك نقصا شديدا في كيفية معالجة كتب التراث وكيفية قراءتها، والمقصود كيفية قراءة مناهج أصحابها، قراءة المناهج. ليس المهم أن تقرأ المعلومة فيها، ولكن أن تتعلم كيفية إنتاج هذه المعلومة، كيف أنتجت هذه المسألة. هذه قضية تتميز بها كتب التراث، وثاني كتب السلف، وثانيا أن العلماء لم يكونوا يعجبون من وجود المادة فيها، كانوا يعجبون كيف أنتجت هذه المادة، كيف صيغت هذه المادة، كيف حصلت هذا الموضوع في ذهن كاتبه. كان هذا ما يشغل العالم عندما يقرأ كتاب أخي. ويتميز العلماء في هذا الباب، ولذلك أن نقرأ كتب التراث قراءة جديدة، نقرأها قراءة جديدة. وبلا شك أن كتاب الموافقات هو من العصور اللاحقة للمطالع الأولى التي أنشأت العلوم، ولكنه له ميزات نحن ذكرناها. وصلنا إلى وهو هذه قضية إن شاء الله إذا قدر الله نتكلم ما يسمى بفن القراءة، كيف نقرأ كتب السلف. لكننا نتابع اليوم ما شرعنا فيه حتى ننتهي، واليوم إن شاء الله ننهي هذه المقدمات ليكون الدرس الرابع هو بداية القراءة لكتاب الإمام الشافعي. كنا وقفنا عند نقطة مهمة، وهي فائدة، وهي من فوائد تحصيلنا لعلم الأصول. هذه الفائدة تتعلق بكيفية تقريب الأمة، تقريب الأمة. لما تكلمنا في الفائدة الأولى هو إيقاف ما حصل من فساد منهجي في ما يسمى الاجتهاد. السوق الفقهية أصابها الفساد، وبالتالي الفساد يعني الافتراق، يعني الافتراق. تجد أن رجلا يتقيد بالنص إلى درجة الظاهرية المقيتة، وتجد أن رجلا يتحلل من النص إلى درجة الزندقة، وكلاهما يزعم أنه يجتهد. هذا يعني أن الأمة قد افترقت، وصار الافتراق بينها كبير جدا. الأصول الفقه بعد أن قلنا بأنها تضبط هذا المجال الفقهي، إذن من فوائدها أنها تقرب وجهات النظر، لأن العلماء الذين يعرفون ضوابط الاجتهاد حين يذكروا بما تؤول إليه أقوالهم الشاذة يرتجعون. الفرق أيها الإخوة بين الجاهل والعالم أن العالم حين تناقشه فيستطيع في بداية الأمر أو بعد مقدمتين يستطلع الانحراف الذي سيؤدي إليه قوله فيرجع. العامي تجبهه بالمشكلة، يقول لك إيش في المشكلة، شو الغلط، شو الموضوع، يعني لو قلنا هيك إيش بده يصير، فلا يعرف، لأن العامي والجاهل كأنه يمشي في الصحراء بلا علامات، فقد يتردى به الطريق إلى جبل، وقد يتردى به إلى سبع، وقد يتردى به إلى مفازة مهلكة، وهكذا ليس عنده علامات. الفقيه مضبوط.

في أي شيء من أشياء الدنيا، ولا يطالبهم بأي حق قد سلبوه منه من قبل كاعتباره نوح نبي عليه السلام الذي يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا انتهى. فهي قضية غير معقدة، قضية لا يشترك فيها شيئا، يشترك فيها فقط هي بسيطة لشيء ساذج لشيء واحد وهو التوحيد اعبدوا الله. لكن لما يأتي وكل الأنبياء كذلك، كلهم لما جاء موسى عليه السلام جاء ليقول لفرعون يقول له اعبدوا الله واعطيني بني إسرائيل، فطالبه بحق التوحيد وطالبه بمنازعة في مسألة تتعلق بمصالح فرعون ومشاكل المالية ومنع آخر سلطان وملك إلى آخر. هذه قضية صعبة جدا، هذه قضية صعبة اليوم نحن نعانيها بين أن ندعو إلى الحقوق وندعو إلى الدين، ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى الإسلام المطلق، وبين أن نطالب بالحقوق. فحينئذ سيقال لك رغم أنفك بأن التوحيد الذي تدعو إليه إنما اتخذته وسيلة من أجل كذا وكذا وكذا، هذا الذي اتهم به موسى عليه السلام ليكون لكم الكبرياء في الأرض. واضح؟ فالواقع هذه صورة من صور التعقيد التي نعيشها، صورة من صور التعقيد، من صور التعقيد التي نعيشها حين أنت تعمل عمل تريد أن تخدم الدين فيتناقض هذا الفعل مع مصلحة جماعة أخرى، مع مصلحة أمة أخرى، جماعة أخرى. يقول لك يا عم الله يرضى عليك دور لك بساحة غير الساعة اشتغل، هذه الساحة بتخرب علينا، هذا الشغل بخرب علينا. هذا صورة من صور التعقيد الموجودة. فالواقع معقد وأكثر مما نظن، أكثر مما نظن. ونحو الناس يقرؤون المآلات باعتبار التجارب. المآلات متى تنشأ؟ الإنسان عنده فقه المآل متى ينشأ؟ بعد التجربة، بعد التجربة. ونحن في هذا من أبعد الناس في بداية الدعوات، الناس لا يعرفون المآلات، لا يعرفونها. والناس طبعا الفقه السلف المعاصر أنشأ لدينا قضية هذه عبادة، وكل شيء عندنا عبادة بالمعنى النسكي، كل شيء عندنا ما شاء الله احنا مريحين حالنا جماعة موحدين، والمسألة الفقهية عندنا سهلة، تطبق النص وانت مغطي على عينيك واستسلم للأمر الإلهي وهكذا. هذه مسألة مريحة طريقة الناس الحمد لله، عنده نص بطبقه من غير النظر إلى الواقع. أنا ما تكلمنا في ملاحظة سابقة أن الناس يريدون إنشاء الواقع الذي يلائم النص، وليس البحث عن النص الذي يلائم الواقع أو الذي يعالج الواقع. المسألة محكوسة لدينا في عقولنا، وبالتالي كل شيء عندنا عبادة بالمعنى النسكي، كل شيء عبادة بالمعنى التربوي. هذا كلام صحيح، كل شيء عبادة، حتى الأكل والشرب هو عبادة، لكن المعنى النسكي معقول المعنى غير معقول المعنى، العلة تدرك أو لا تدرك، هذا نحن عندنا ممسوح. كل شيء عندنا ماذا؟ هو فقط النص والنص والنص. وما شاء الله العجيب أنه لا يوجد في تاريخ الأمة فترة قدسة عند أتباع هذا الدين النص كهذا العصر، ومع ذلك المنتج كله على الضد مما يريدون. عجيب. وإذاك نشأ فقه الغرائب فينا عندما نقول افعل ولا تنظر للنتائج، ما تريحنا. هاي كمان جاءتنا الحمد لله مشان تمسح بقايا العقل عندنا، مش بقايا العقل، حتى بقايا الاعتبار فيما وقع. الآن خلاص أول أسقطنا العقل والنظر في البحث، وبعدين حتى بعد من وقعت النتائج قلنا يا عم المهم إيش العمل ولا تنظر للنتائج، النتائج على الله ما حدثتش. من ما يعني معقول، ما معقول لهذه الدرجة. الآن القاعدة التي نفهمها نحن أن العامل لدين الله موفق ولا غير موفق؟ الذي يعمل مع الله موفق، يعني الأصل قليل من العمل الصحيح مع الله ينتج أكثر مما ينتج الكثير في غير العمل مع الله. فالغريب جدا بنشتغل مع الله عمل كثير تجي نتائج عكسية، يقول لك الله أراد يا أخي. يعني كيف تتلائم هذه المقدمة مع هذه المقدمة الثانية؟ كيف تنتج؟ يعني كيف لماذا هذه النتائج العجيبة جدا في العمل مع الله وانت بتعتبر نفسك انك بتشتغل بطريق صحيح، ان طريقك صحيح ووسيلتك صحيحة ومخلص وعامل، ولك العمل مع الله ما اراد يا اخي، وليش أراد عندي الآخر الذي هو لا يعمل لله؟ لماذا أراد؟ فهذا ضد القاعدة التي نعتقدها ونرددها بأن المسلم موفق للعمل في البركة، ولا ما في البركة؟ المسلم الأصيل في البركة، ولكن حتى أننا للأسف ذهبنا بعد أن أسقطنا قيمة التفكر. وهذه هناك نص في الرسالة: ليتني أستطيع، وكذلك قاله ابن جرير الطبري: ليتني أستطيع أن أصنع منه طعاما ليأكله الناس فيدخل في عقولهم كما يدخل الطعام في أبدانهم، يصبح جزء من عقله وجزء من تفكيره، لأنه يا عمي الاجتهاد وإعمال العقل يعادل إعمال النص، لأنك أنت مبتلى بأمرين. المسلم الله ابتلاه بأمرين: الابتلاء الأول أن يطيعه، أمنا أخذ النص أطاعه، لكنه مبتلى، مبتلى بمعنى مكلف، هذا مش معنى مبتلى بمعنى الآخر، مبتلى بمعنى مكلف، فأنت مكلف بطاعة النص، وثانيا أنت مكلف بأعمال العقل، يعني مبتلى بالاجتهاد. هناك في قضية وكبيرة جدا، الناس قرأ بعض العبارات هنا في تعظيم للنص، وهذا هو المطلوب، ولكن النص لا يبنى على الفراغ، لابد الاجتهاد. الاجتهاد يعني لابد تشغل عقلك، وكفرك بالماديات التي يقررها النص هو كفر بالشرعيات. يعني لو واحد أجي قلنا، أنا أضرب أمثلة واضحة لأن الحقيقة المسألة هي أعظم من ذلك، ولكن لو واحد جاء قال مكة هذه حالة، مكة هو خبر جغرافي ولا مش خبر جغرافي؟ خبر جغرافي، يعني بتحدد وين المكان وين كذا وكيف بروح له، هذا الخبر الجغرافي، خبر جغرافي، يعني وين مكة خبر نسميه مكة، هذه اسمه خبر جغرافي، هذا جزء من الفقه ولا مش جزء؟ لو واحد كفر بهذا الخبر الجغرافي شو النتيجة؟ لو قال هذه مكة ليست هي مكة، يكفر أو لا يكفر؟ خرج من الدين لكفره بخبر جغرافي. انتبهوا انتبهوا، صار الخبر الجغرافي ايش؟ ايمان. صار الخبر الجغرافي ايمان مناقضه. إذن هنا هذا ووراءه هذا الكلام، انا اضرب بالمثل الواضح، شو بعدين الخبر الى اي درجه الناس يكفرون بما هو سنني وهذا، ثم يعطلون النظر الى النتائج بحجه ان الله عملنا اللي علينا والباقي على الله والحمد لله إلى آخره. ما عملت اللي عليك؟ هذا بس يسوي المزارع اللي قام وثلم الأرض ونظفها وعزقها وكذا وعمل كل شيء، بعدين لما انتهى كل شيء الباقي على الله، مطرت أو ما مطرت الباقي على الله. لكن في العمل الواقعي أسمعني ليس كذلك. إذن هذا التعقيد، ماذا أردت أن أقول؟ هذا التعقيد في الواقع يعني أن ماذا؟ التعقيد في الواقع يعني أن يكون هناك فقه مركب. طيب الفقه الساذج، جدتك كانت أكبر طبيبة في القرية، بسيطة عاشت تسمع اشربها يسويها يا ولد، وهي الطبيبة المعالجة لكل شيء فيما هو. طيب لما تعقدت الحياة جدتك صارت تنفع ولا تخلفت علومها مسكينة؟ فإذا الفقه حين يكون لواقع غير مركب تكون مسائل بسيطة سهلة. أنا أستخدم كلمة بسيط مع علمي بأن البسيط مع الوسيع، لكنها صارت كلمة دارجة والناس يستخدمونها. فهذا الفقه المركب يحتاج إلى طبيب صيدلي، طبيب وصيدلي. الصيدلي القديم مش الصيدلي اليوم، الصيدلي اليوم شو كان قديم؟ كان هو الذي يركب الأدوية ويصنعها صناعة مركبة دقيقة متوازنة تلائم المرض. هذا هو ما يلزم الفقيه اليوم، يجب أن يكون طبيبا صيدليا على الطريق القديم. مش اليوم صيدلي يعني بياع مجرد فاتح دكان وبيع وبيشتري جاب تجي إلى آخره. فاليوم هذا الفقه. طيب إذن واقعنا يحتاج لفقهاء أشد، هذا هو المطلوب، إلى فقهاء في الحقيقة يعني أعظم مما كان في الأوائل، لكن النتيجة كما ترى. يعني نحن سرنا إلى التعقيد وتخلف العلم الملائم له. كان هناك سؤال، ما هو المطلوب في أمتنا؟ المطلوب أمتنا دائما أن تبني، وكما في الفقه شو بيقول عمر الخطاب؟ قال ننتج، معنى كلامه رضي الله تعالى عنه، قال ننتج له للناس من قضايا بمقدار ما ينتجون من نوازل، يعني كل ما جابوا شيء بنعالجه مسكر عليهم. فالناس في حياتهم يترقون في إنتاج المشاكل، وبالتالي يجب الأمة أن تعادلها في ترقية بناء العلمي. هذا منين جبناه؟ جبناه من بالنظر كذلك إلى تاريخ الأمة. تاريخ الأمة علومها كانت ساذجة، ساذجة يعني غير مركب. تعالوا مثلا إلى علم اللغة، كان ساذج؟ يعني لو سألت العربي شو تمييز وشو حال وشو فاعل، حتى هذه المصطلحات لا يعرفها، لكن لغته ماذا؟ سليقة، سليقة. بعدين هذا لما دخل على الأمة العجمة، دخلت العجمة أنتج علم ليرد عليه، صار تصنيف العلوم. وكلما أنتج الناس، لما جهل الناس البلاغة باعتبارها ذوقا فطريا في داخل نفس العربي، شو راحوا الناس سووا؟ كتبوا في البلاغة، أصلوها، فأنتجوا علومها، أنتجوها. فكان وهكذا ينبغي، كلما صار في الناس شيء من الحوادث أنتج العلماء لها ما يعادلها، لكن صار انقطاع، صار انقطاع في الأمة. الأمة وقفت عند حال وهو إنتاج المنتج كما هو، صياغة الكلام بعبارات جديدة أو بوجه جديد، أو في الحقيقة السرقات. يعني أنتم تتعجبون بعد تقريبا القرن السابع الهجري، السادس الهجري، السابع الهجري، بعده تجد قل ما تجد إبداعا جديدا، هو فقط إعادة ما هو عليه. فقط حتى إن بعضهم لينقل الكتاب كاملا، واليوم ما شاء الله الإبداع عظيم، تفسير ابن كثير ولا 12 مختصر إله، شوف الإبداع هذا. الحمد لله بتدل على إن الأمة وين؟ في تقدم، في رقي، بس كده من كثير. في بعض الكلمات تقول لصاحبها إيش؟ دعني. بعض الكلمات تقول لصاحبها دعني. ابن كثير ماشي بين الناس بقول مشان الله اتركوني، أنا حتى قراءة ما بدي تقرأوني، حتى رجاء حتى لا تقرأوني، من كثرة ما اختصروا. مسكين، صحيح؟ شوف الإبداع، شوف الإبداع لدى الأمة. هذا هو الإبداع الجديد اليوم، هذا هو إبداع، وهو إنتاج من كأنه ابن كثير لليوم. يعني قديما لماذا المختصر؟ أنا أنبه تنبيهات، صحيح هي هوامش في داخل في كل مسألة، لكنها لتنبه مقدار انهيار العقل في الأمة. المختصر قديما كان من أسبابه العظمى هو ضخامة الكتاب، الكتاب ضخم. قالوا لا، قال لهم بن جرير روح ألف لكم 150,000 ورقة، ينقض العمر ولا نقرأه. فراح اختصر لهم هي شوية، فطلع اختصر لهم هي تفسير كثير مختصر، آسف تفسير بن جرير الطبري مختصر، مختصر. اليوم انت بتحمله في داخل ايش؟ في داخل كمبيوتر صغير هكذا، وبتحط بن كثير وبن جرير الطبري والألوسي، وبتحط التفسير كلها في داخلها. يعني وما ذلك بتروح تختصره؟ ماذا ما كل فوق هذا كله وتذهب تختصره؟ لماذا الاختصار؟ فهذا هو مقدار علوم الناس في هذه النوازل الحادثة التي تدلكم على أننا لا نستحق أن نسمى مجددين. التجديد يبدأ بقتل الماضي بحثا، مش من قتل الماضي اختصارا واستهزام بالعلوم وتمويت لها إلى آخر. طيب، إذا أصول الفقه هو أصول الفقه القراءته وتعلمه هو إحياء لملكة الفقه، ليحصل ماذا عندنا؟ القدرة على البحث في النوازل، النوازل العظيمة التي نحتاج اليوم. على معقد اليوم مش المشكلة، إلى الآن يبحثون في

وعلى رأسها البنيوية تقول والحداثة المعاصر الحداثة يقولون بأن اللغة ليست وسيلة حتى للإبادة ولا للتعارف. نعم يقول هذه فقط الأمر عليها سريعا، لأن هذه النقطة وهو أن اللغة، أكرر أن اللغة هي ميزان عقلي. انتبه للكلام هذا، هذه كلمة عظيمة جدا. حصلت مناظرة بين يونس بن متى المنطقي العظيم في عصره، وبين إمام من أئمة اللغة اسمه السيرافي. ما الذي يضبط عقلك حين تتكلم؟ هل تضبط؟ يا سلام، يا ما أروع هذا الكلام، أئمتنا عظماء. هل يضبطه منطق ما يقال له المناطق في قضية قواعدهم، في قضية أصولهم، أم أن اللغة هي التي تضبط عقلك؟ المهم الحوار جرى، وهي إحدى طرق الجدل، على المنتج. ما الذي ينتجه العربي حين يتكلم، وما الذي ينتجه المنطقي حين يتكلم؟ قالوا طيب، المنطق هل جعلكم شيئا واحدا؟ يعني أنت منطقي؟ قال له يونس نصراني. هذا يونس، قال له يونس أنت نصراني، وهذا مسلم، وفلان مشرك، وفلان كذا. المنطق لم يجعلكم على ديانة واحدة في معرفة الرب. فلما كان منتجه أدى إلى هذا التعارض، فدل على أنه لا يصلح ميزانا للعقول. واضح؟ طيب كيف اللغة ميزان عقلي؟ كيف هي ميزان عقلي؟ احنا طبعا لو واحد قال لواحد بدي اذبحك، الناس بيقبلوها منه، لانه اصلا فيش ميزان عقلي. يعني العقل زمان افتقدناه. بده اذبحك يعني ممكن يضربه بالحذاء، ممكن يعني يضربه كف، هي ذبحه مش هيك؟ صح؟ وممكن بده يذبحه صحيح، بده يمسك ويحطه ويضحي فيه ويذبحه، وممكن يمسك بده يذبحه لا ابو ابن بيعرف انه بيذبحه يعني اليوم في ضربه قشاط، في ضربة بيسموها السبتة، وأن المغاربة بدون ضربة بالحزام. فتجد هذه الكلمة في كل واحد فيه عنده ميزان، لكن كلمة تذبح وهي كلمة عربية. ولذلك لما فقدنا ميزان أنفسنا في داخلنا في تحديد هذه المعاني، فقدنا في كلماتنا. أي واحد يقول بتذبحك لابنه مثلا ويفهم منها بدرجات متباينة، في الحق هذا في العربية مقبول؟ هل هو مقبول؟ ليس مقبولا، لأن ميزان فطرة المرء في داخله هي التي تنتج الكلمة المناسبة. فانظر إلى هذا الحوار اللي جاي في العقل، كيف هو يضبط ما يريد لما يتكلم الكلمة، ضابطها ويعرف ما يريد. الكلمة لما خرجت كيف أنتجت؟ نشأت من علم واضح صريح جلي في داخل متكلمه، بحث فيها، كل هذا بتم في لحظات بسبب الميران، بحث فيها عن كلمة مناسبة تلائم ما يريد من وضوح ما في نفسه من المراد، وبعد ذلك أنتجها. المنتاج حينئذ هي عملية جديدة متعلقة بالصريف، متعلقة بالنحو، متعلقة إلى إذن اللغة العربية هي ميزان عقلي. هذا مش كافي الكلام، بس لأقول لكم بأن اللغة العربية عند العرب هي ميزان عقولهم. اليوم هذه مذمة، هي مادة. انتبهوا، هذا كلام شريف، هذا مش كلامي. لو كلامي أقول لكم أنا قاعد بتفلسف عليكم. هذا كلام أئمتنا. لما كانت أعظم ملكات العرب هي اللغة، كانت نفوسهم هي أعظم النفوس، فكانوا هم أحق الناس بنزول القرآن عليهم. بمعنى أنه لو قيل لك ما هي الخصال التي أهلت العربي لينزل عليه القرآن ليقود العالم، خلاصة ما عنده هو أنه عربي ب

وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للمعنى اللغوي بالنسبة يعني فلما أسلم وتله بالجنة.